قال: وأدقه الأصول المختلفة الجنس وخلولها أو خلولها وأدهانها أجناس، يعني أجناس مختلفة، يعني أجناس مختلفة. أريد أن ألفت الانتباه للمسألة المهمة في هذا الباب، ألا وهي: تذكروا بالله تذكروا القاعدة. قلنا بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يؤسس لك أساسا مهما جدا تحفظه، ألا وهو: إذا اختلفت الأجناس، إذا اتفق في الجنس والعلة عند التعامل بين بين بين شيئين صنفين من أصناف الربوبية، إذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين: الحلول والتقابض في المجلس مع التساوي والتماثل. وإذا اختلف في الجنس والعلة واختلف في الجنس واتفق في العلة كالذهب والفضة، كالبر بالشعير، كالشعير بالملح، فلا بد من توفر شرط أن يتوفر شرط واحد، الشرط هو التقابض في المجلس. فبيعوا كيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. ممتاز. انتهينا منه حقا، انتهينا منه. وقلنا هنا يبين لنا بأن علة العلة في الطعام بالطعام حرام ربا القوت، قلنا القوت سواء كان تفكها أو تدويا، ولذلك هو جعل إيش؟ ألحق، حتى أنا قلت ألحق بالملح المقصود منه الإصلاح، كل ما يكون منه الإصلاح. حتى تكلمت أنا امبارح على الكزبرة، تذكرت خلاص، تذكرت الكزبرة جابتها لك الحمد لله، الكمون والكزبرة ممتاز. فإذا هذه أيضا قلت كيس كمون وكيس كزبرة مع كيس كزبرة ما يصح إلا بالتماثل والتقابض في المجلس. فلذلك هنا يقول نقول بأنه قال: فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم على الاتفاق في العلة. أما الثالث، النوع الثالث، اختلف في الجنس وفي العلة فبيع كيف شئت، ولا شرط عليك في هذا الباب، ولا شرط عليك في هذا الباب. لذلك قال: وأدقه الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس. لما؟ لأنها فروع لأصول مختلفة. شوف هنا الآن الفروع، ولو استوى الاسم فيها إن كانت لأصول مختلفة فإذا يكون الربا هنا فقط في مسألة خلو الربا، في مسألة توفر شرط واحد ألا وهو التقابض في المجلس، ألا وهو التقابض في المجلس، لأننا نعاملها على أنها أجناس مختلفة. لذلك قال علماؤنا: فبيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير ما يعني متفاضلا يصح، المهم التقابض في المجلس، مع أن هذا دقيق وهذا دقيق. قلنا: لا، ارجع لأصوله، لأن هنا العلة هنا عند علماءنا يقولون: انظر للكمال، محل الكمال في الأمر، محل الكمال في الأمر هو الذي يضبط لك المسألة هل هذا التعامل ربوي أم لا. لذلك هذا دقيق وهذا دقيق، لكن انظر لأصله، الكمال كله مع الأصل، لأصله. فإن كان الأول حنطة والثاني شعير قلنا إذن دقيق ودقيق، لكن ده دقيق أصله مختلف مع الدقيق الآخر، أصله مختلف، فدقيق الحنطة يرجع للحنطة ودقيق الشعير يرجع لدقيق الشعير مع أنه دقيق. إذن قلنا هذان قد اختلف في الصنف واتفق في العلة فلابد من التقابض في المجلس، فإن باعه متفاضلا مع التقابض في المجلس صح ذلك. إن باع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا كيس بكيسين، أو قل كيلو بكيلوين، وباعه متفاضلا لكن متقابض التقابض كان في المجلس، قلنا وإن كان التقابض في المجلس قلنا صح البيع وليس فيها ربا، توفر الشرط. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وهذا كما قلنا احتراز بالمختلفة عن المتحدة، يعني المختلفة الأصول هيكون فيها الأصناف مختلفة، فإذا اتحاد العلة مع اختلاف الأصناف. مفهوم الكلام؟ نعم. فهذه احتراز بالمختلف عن المتحدة. يعني ايه متحدة؟ يعني أدقة مختلفة لأصل واحد، كأدقة أنواع القمح الرقيق الأبيض، فاهم؟ لها أنواع مختلفة من قول من الجودة وغير الجودة، فكأدقة أنواع القمح فإنها جنس واحد قطعا، فإذا لابد من أن نقول كيلو بكيلو، وزنا بوزن، كيلا بكيل. التماثل عند الماء في المجلس، التماثل مع التقابض، التماثل مع التقابض. قال المصنف رحمه الله تعالى: واللحوم والألبان. قال: واللحوم والألبان كذا في كذلك في الأظهر. والمعنى: وحكم اللحوم والألبان كحكم الأدقة التي هي مختلفة الأصناف، لو كانت فروعا ولها أصناف مختلفة، يعني كالغنم والإبل مثلا، هذا لحم وهذا لحم، لكن هذا غنم وهذا إبل، مفهوم؟ اختلفت الأصناف ولا ما اختلفت؟ اختلفت. فيكون البيع هنا الشرط الأصيل فيه هو التقابض والتفاضل يصح. لما؟ لأنها فروع لأصول مختلفة فأشبهت الأدقة. بع لحم بقر بلحم غنم، ما اسمه الأول؟ ما اسمه؟ ذبحت بقرة اللي بتأكله منها اسمه ايش؟ ممتاز. ذبحت شات اللي بتأكله منها اسمه ايه؟ ممتاز، برضو لحم. يبقى هذا لحم ولحم، لكن قلنا الاتحاد في الاسم هنا فيها أصول مختلفة. الأصول المختلفة هنا، قلنا الأصول المختلفة إذن مع اتحاد العلة واختلاف الجنس، واختلاف الجنس، قلنا التقابض في المجلس الشرط الأصيل لخلو المعاملة من الربا. يبقى فاضل كيفما شئت، فاضل، لكن يدا يدا بيد. والثاني أنها جنس الاشتراكها في الاسم، لحم ولحم، الذي لا يقع بعد التمييز إلا بالإضافة، فأشبهت أنواع الرطب والعنب، بالمعنى بأنه وإن اختلفت، يعني هي لا يعرف الاختلاف إلا بإيش؟ بالإضافة. يعني تقول هذا لحم وهذا لحم، خلاص اتحد واحد، لا يعرف الفرق إلا بالإضافة. هذا لحم غنم أجلكم الله، هذا لحم إبل أجلكم الله، فالاختلاف يكون عند الإضافة. والمعتمد المعتمد الأول، وأنه لأنها ترجع لأصول مختلفة، قلنا إذا يطبق فيها قول السلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعك في شئتهم، ولكن يدا بيد. قال للوقت عشان أنا نسرع، قال: والمعتبر، قال: والمماثلة، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. وهذا أصل كلامهم في هذا الباب، نعم، الاعتبار المكيل كيلا والموزون وزنا. المعتبر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل. قال: والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كون الشيء مكيلا أو موزونا، لأنه قال: الكيل كيل من؟ أهل مكة، والوزن وزن المدينة. ما في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. قال: وما جهل، لم يعرف يكال ولا يوزن، كان يكال في عهد أو يوزن، وكان إذا علم أنه كان يكال مرة أو يوزن مرة، يعني لم يعرف هل هذا من المكيل أم هذا من الموزون. قال المصنف: يراعى فيه عادة بلد البيع. قال: يراعى فيه عادة بلد البيع. لما علميا هنا؟ كيف وجهة النظر عند علمائنا في المذهب بقولهم: قالوا الكيل ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كيلا، والوزن ما كان وزنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، طب الذي لم يعرف كان يكال أو يوزن في عصر النبي، ماذا نفعل به؟ قال علماؤنا: يراعى فيه عادة بلد البيع. طبعا هذا له توجيه فقهي. ما هو التوجيه الفقهي الذي يمكن أن يقال في مثل هذه عند علمائنا؟ لما مراعاة عادة البلد؟ أنا أسهل شيئا وتأتون بالتفسير، العادة محكمة. لا لا، مسألة فقهية. طبعا نمير قارب جدا الأستاذ نمير على معروف أفرق المشير الشرطة، جهاد وافقه في ذلك، ممتازين ممتازين. العادة محكمة، تقصد يا باشمهندس نعيم؟ العادة محكمة بالكاف، يعني نجعلها حاكمة في هذا. هو الصحيح أننا نقول أصل الأمر إن لم يحد بالشرع يحد بإيش؟ بالعرف. عندك التحديد بثلاثة: شرع، عرف، لغة. شرع، عرف، لغة. الأصل أنه يعد بالشرع، يحد بالشرع، فإن لم يكن الطاهر أتى بها جزاه الله خير. الأصل أنه يحد بالعرف بالشرع، فإن لم يكن فبالعرف، فحددي. فالعرف يقدم على اللغة أيضا، وإن لم يكن فيكون اللغة. فلذلك قال هنا المصنف: قال: يراعى فيه عادة بلد البيع، والعادة محكمة. ها؟ ما هو خالص، ما هو خالص. العادة هنا آه طبعا طبعا. قال وقيل الكيل لأنه أعم، فإن أكثر ما ورد فيه النص المكيل. وقيل الوزن لأنه أحصر وأقل تفاوتا. وقيل يتخير للتساوي. وقيل إن كان له أصل أي معلوم المعيار اعتبر أي به مراعاة للأصل. وهذا كله لم يكن أكبر جرما من التمري، فإن كان كالجوز فالاعتبار فيه بالوزن لأنه ما كان مكيلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعهد بالحجازي أن الجوز بأنه كان مكيلا، لكن نحن نقول والصحيح الراجح في ذلك بأنه لم يعلم في زمن السلام كان يكال أو يوزن، فيرجع فيه إلى عادة البلد، وهذا الصحيح. يرجع فيه إلى عادة البلد وهذا الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى والنقد بالنقد كالطعام بالطعام. يعني إيش النقد بالنقد كالطعام بالطعام؟ نعيد القاعدة يا أستاذ من أجل أن التكرار به الاستقرار، والتكرار نعلم به الشطار، وأنتم من أنبل الناس ومن أنبغ الطلبة الممتازين. نعيد في الطعام ما قلناه في الطعام يقال في إيش؟ فضل شيخ محمد. يقال في النقد، والمعنى إذا تكلمنا في النقد فنقول أحوال ثلاثة في النقد، صح؟ هو حالان فقط. نعم أحوال ثلاثة، نقول اتفقا في الجنس والعلة، اختلفا في الجنس والعلة. اتفقا في الجنس، اتفق في العلة دون الجنس، خلاص هذا الصحيح، هذا الصحيح. اختلف بالجنس والعلة هذه لا نجدها، لا نجدها في الذهب بالذهب، لا نجدها، أو النقد بالنقد لا نجدها، إلا إذا قلنا بأن هناك في أواسط إفريقيا يقولون الكرتون، هذا الكرتون التعامل بالكرتون، الكرتونة هي كالمال عندهم. وأنا أرجع للمالكية قالوا ولو الكرتون أو الخرقة تعامل بها الناس على أنها فلوس وراجت نزلت منزلة الأموال، نزلت منزلة الثمنية، خلاص انتهى الموضوع. فيبقى هنا الأصل في هذه المسألة، الأصل في هذه المسألة هو أن نقول بأن النقد له أحوال ثلاثة، اتفق في الجنس والعلة، اتفق في الجنس والعلة، اختلف جنس والعلة غير موجودة، اتفق في العلة دون الجنس. فإذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين يا أستاذ. ما هما يا أستاذ؟ قلنا أو قال الأستاذ الشرط الأول التقابض في المجلس، وهذا مهم جدا لأنه الذي يصاحبنا مع الاتفاق ومع الاختلاف، التقابض في المجلس لا مفارقة بينهما حتى ينتهي البيع أو الصرف، التقابض في المجلس. الشرط الثاني قال والشرط الثاني هو التماثل عند الاتفاق في الجنس، ذهب بذهب، جرام بجرامين، ربا جرام بجرام صحيح، جرام مكسر بجرام صحيح، مع مال مع درهم ربا، جرام مكسر بجرام صحيح دون مفارقة يصح مع التقابض في المجلس. يبقى إذا اتحد في الجنس والعلة تماثل وتقابض، اختلف في الجنس واتفق في العلة ذهب بفضة، يورو بدولار، دولار بجنيه، جنيه بدرهم، درهم بدينار، كل ذلك يصح مع عدم التماثل. فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا، ولكن يدا يدا بيد. وهذا حديث عبادة، وقال الذهب بالذهب ربا إلا يكون مثل مثل يدا بيد. وأيضا قال البر بالبر، الفضة بالفضة، أو قال الورق بالورق ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء هاء وهاء. قال المصنف ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرج سواء. ممكن أحد من الإخوة الأفاضل يفهم فقهيا ما يقوله المصنف هنا؟ ربي أجد طالبا للعلم متقنا يأتينا بمثل هذه. قال ولو باع جزافا، قال جزافا هو الآن، عارفين يعني إيه جزافا؟ يعني من باب الخرص والتخمين بالظن. من باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرج سواء، سواء هذا في النقد أو في المطعوم، إلى المجازفة. نعم ما معناها بقى هنا التخريج الفقهي؟ إيش هو؟ ممتاز، صبري صبري صبري. آه يا صبري، شوف شوف بس، خلي بالك ما أتيت به جيد، لكن شوف جهاد أتى بالقاعدة نفسها. ما هذا هذه الروعة؟ أو شوف هنا وسكين أيضا فاتحة السين، أو سالفي أتى بها، خلاص مجموعة السين، لكن تخلف عنه الأستاذ صاحب الرسائل. وأنت طبعا دخلت تغليبا صح؟ الصحيح أن نقول الوجه الفقهي عند علماءنا هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنه لما قال جزافا إذن تخمينا وخرصا، يبقى معنى ذلك أنني لم أستيقن من التماثل. وقال علماء هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم، وهذا كما قال غانم كمان، جزاك الله خيرا. وهذا سواء كان في النقد أو سواء كان فين في الطعام، صبرة بصبرة. نعم، قال المصنف وتعتبر المماثلة وقت الجفاف، يعني لو رأى لو تمر ورطب لا يصح البيع حتى يجف الرطب. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن التساوي، خمسة أواسق تمر بخمسة أواسق رطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن فلا، لأن هنا سيصل إلى إيش؟ سيصل إلى التفاضل ويكون فيها الربا، ما في مماثلة. لذلك قال وتعتبر المماثلة وقت الجفاف، هذا على الثمار والحبوب. وقد يعتبر الكمال أولا، أي كما في العراية، فإن اعتبار الجفاف المماثلة لم يوجد آخرا بل أولا. والصحيح أننا نقول الأصل في ذلك اعتبار الجفاف. قال فلا يباع رطب برطب. لما؟ مع أنه رطب برطب، هذا عجيب عجيب. لما إيه ما يحرم رطب برطب؟ ما هو رطب خمسة أواسق رطب، خمسة أواسق رطب، لما يحرم؟ هذه بقى يعني لابد من دقة نظر صراحة. أهو رطب برطب، مش رطب بتمر، رطب برطب. فقال فلا يباع رطب برطب. لما قلتم ذلك؟ لو تتأمل يا طالب العلم، لأنه ينقص، ما هو سينقص في الطرف الآخر كمان يا سلفي، ممتاز يا سلفي، لكن إجابتك تحتاج إلى زيادة، ما هو سينقص هناك أيضا. قال ربويين إن كان هناك تماثل القول عند الشفاف، شوف شوف شوف خلاص صبري أنت تسكن بخير. نعم سينقص هنا، لكن النقصان سيكون مختلفا، قد ينقص هنا ربع، ينقص هنا خمس، ينقص هنا أقل، ينقص هنا أكثر. فعند عدم اليقين بالتساوي في النقصان قلنا ستدخل في القاعدة، والعلم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وطاهر قال ذلك أيضا، قد يختلف مسألة النقصان. وقد جاء النص صريحا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال لا لا. إيه؟ أشرف مين؟ الأستاذ أشرف يقول بالجواز؟ أعمل فيك يا أشرف، أنت سمعت الإجابة الآن، هذا تخمين، لأننا لا نعلم بالتساوي عند النقصان. فلما لم نعلم بالتساوي عند النقصان قلنا إذن لا يجوز بيع الرطب بالرطب ولو متماثلا. لما؟ لأنه سينقص إذا جف، والنقصان هنا غير معلوم التماثل. فالجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا منهي عنه، وهذا اختلال شرط في الشروط الربوية في الأعمال الربوية. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك. إني أحبكم في الله، ما وجدت همة مثل همتكم، وما وجدت خلقا مثل أخلاقكم، وما وجدت صبرا على الطلب مثل صبركم. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. نسأل الله أن يعلمني مما يعني، وأن يجعلني أتسي بكم، وأن يجمعنا جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إني أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزيتم الجنة.